منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني، علامات الساحر. من تلك العلامات إعطاء من يأتي للساحر حجابا، كأن يكون بشكل مثلث كما تشاهدون، أو مربع لف بجلد، أو قطعة حديدية يكون بداخلها استغاثات شركية، أو أرقام أو حروف منها الصغير والكبير، ويأمره أما أن يتعلقها في عنقه أو في عضده، أو يضعه تحت مخدته، ويأمره أن يتعلقها أو يضعها في سلسلة مفاتيحه، من باب أن هذه الأعمال تحميه أو تدفع عنه بلاء أو تصرف عنه عدوا أو تحقق له من السحر من صرف أو عطف. ومن تلك العلامات أيضا إعطاء من يأتي للساحر كما تشاهدون أشياء يدفنها. هذه الأشياء التي يدفنها لها معاني ودلالات. أنت تشاهد الآن أمامك قطعة صغيرة، هذه القطعة هي عبارة عن قرن لبهيمة التيس، ذبح لغير الله عز وجل، وكأن لسان الحال يقول: يا أيها السائع، أيها الشيطان، إنني قد أمرت هذا الرجل أن يدفن هذه الأشياء في التراب بعد أن عملت هذا العمل قربانا لك وكفرا بالله عز وجل، وجعلت فيه شيئا من القرابين، جزءا من هذه البهيمة التي ذبحت لغير الله عز وجل. وتشاهدون في الصورة الثانية أيضا، صورة لدابة أو شيئا من هذه الدواب الموجودة قد وضع في داخلها على شيء من الكتابات من أسماء الله عز وجل، ثم وضعت على روث من البهائم، وهي بعض روث بهائم الحمير، ثم دفنت في الأرض احتقارا وامتهانا لكلام الله عز وجل ولأسماء الله ولصفاته جل وعلا. والله جل وعلا يأمرنا أن ندعوه بأسمائه وصفاته، وهؤلاء يضعون تلك الأسماء مع شيئا من الطلاسم والرموز احتقارا لأسماء الله وصفاته جل وعلا. ومن العلامات أيضا إعطاء من يأتي للساحر أوراق بها بعض الأعشاب والأبخرة، إما أن تكون على شكل مثلثات أو على شكل مربعات، تسمى بالأبخرة وتسمى بالبخرات، تبخر في أوقات معينة قربانا للشياطين، وفيها شيئا من الطلاسم والرموز مع شيئا من الأبخرة والأعشاب يتقرب بها إلى الشيطان، وهذا أمر الساحر لذلك الرجل الذي يأتي إليه. ومن تلك العلامات أيضا إعطاء من يأتي للساحر كما ذكرنا، وأنتم تشاهدون الآن بعض هذه الأعمال التي أعطيت للساحر وفيها شيئا من الأبخرة، شيئا من الأوراق التي فيها بعض المربعات وفيها شيئا من الأرقام، ولكل رقم لها دلالة وله معنى من هذه الأعمال السحرية. هذه الأشياء الموجودة فيها اسم الشخص واسم من أراد أن يقوم بسحره، أنتم تلاحظون الاسم سعد، وهذا مربع بداخله شيئا من الأعمال، وقلنا أنه علم لكنه علم إضرار وإفساد وكفر بالرحمن جل وعلا. ومن تلك الأعمال أيضا كما تشاهدون الآن أمامكم هذه الأسماء الموجودة، ومن تلك الأعمال أيضا إعطاء من يأتي للساحر أوراق بها أعشاب وفيها شيئا من الرموز، أو بعض آيات من القرآن، أو شيئا من الرموز والحروف أيضا مقطعة. يعني هناك في السحر الأول كان وضع شيئا من الأرقام، هنا شيئا من الأرقام والرموز. وأيضا من علامات الساحر أن يأتي بإناء يضع فيه شيئا من مادة الزعفران أو السكر المحروق أو شيئا من العسل، ثم يأتي بلوح موجود يكتب هذا اللوح عليه بكتابات، هذه الكتابات إما أن تكتب في داخل اللوح ثم يحل فيسقى بها من يراد أن يعمل له السحر، أو تكتب في أوراق بها بعض الأشياء، هذه الأشياء الاستغاثات كما شاهدتم في العلامات الأولى من الرموز والحروف، ثم تذاب وتسقى للشخص الذي يراد سحره. ومن تلك العلامات أيضا أن يعطي المريض الذي يأتي إليه ما يضع بداخله شيئا كما تشاهدون، شيئا من الأوراق التي كتبت بها بعض الطلاسم والرموز، ثم يأمره أن يشربها أو أن يستحم بها في أوقات معينة. ومن العلامات أيضا أن يأمر الشخص أن يقوم بتعليق بعض الخرق على سيارته اعتقادا منه أنها ستدفع عنه البلاء، أو أنه يسخر له بعض الأعمال اعتقاد أن هذه الخرق التي تربط تدفع عنه البلاء وتجلب له الخير، أو تدفع عنه شيئا من الأمور السحرية، كما تشاهدون أيضا باعتقادات معينة، إما أن يعلق ودعات أو يقلب حذاء موجودا، إنما هذا أمر الساحر أن يفعل هذه الأفعال قربانا إلى الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق ودعة فلا ودع الله له. إنما هذه اعتقادات يعتقدها الساحر ويأمر الشخص أن يتعلقها بهذه الطريقة. ومن العلامات أيضا أن يأمره أن يلبس ملابسا بطريقة معينة وفي أوقات معينة، كتبت هذه الملابس عليها شيئا من الرموز والطلاسم والأرقام، كل رقم له معنى، كل حرف له معنى، كل دلالة لها معنى، لأنها معاني استغاثة بالشياطين وعمل من أعمال السحر، لأن أمرهم الأول هو إرضاء الشيطان والكفر بالرحمن. ومن تلك العلامات كما تشاهدون بعض الصور الموجودة الآن لبعض الملابس، تشاهدون الآن بعض الملابس التي أمامكم فيها بعض المربعات والأرقام، يأمر الساحر أن يلبسها بطريقة معينة وفي أوقات معينة قربانا إلى الشيطان وكفرا بالله جل وعلا. ومن تلك العلامات أيضا أن يعطي الشخص الذي لجأ إليه مريضا كان أو شخصا يريد أن يعمل عملا من صرف أو عطف شيئا من الأقفال، لف عليها ببعض اللفائف كما تشاهدون الآن أمامكم، لف عليها ببعض اللفائف، بفك هذه اللفائف الموجودة فيها شيئا من الطلاسم والكتابات، ووضع معها شيئا من القرآن. إنما المقصود بوضع القرآن مع تلك الطلاسم والرموز هو أمرين: الأمر الأول هو المقصود به احتقار القرآن وامتهانه، وهو قربان يتقرب به إلى الشيطان ليجمع كلام الرحمن مع الاستقسام بالشياطين. والأمر الآخر هو الضحك على كثير من العوام، يقال أن هذا شيئا من القرآن وأن هذه الرموز وهذه الحروف إنما هو علم يسمى بالعلم اللدني. من تلك الأشياء الموجودة كما تشاهدون الآن أمامكم الأقفال، أو وضع البيض لوضع شيئا من الأعمال، كأن يأمره أن يدفنها أو يأمره أن يرمي بها أمام من يريد أن سحره والعمل به. هذه من تلك الأعمال الموجودة في أعمال السحر وعلامات الساحر، وسوف نستكمل بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم عن بعض العلامات الأخرى.